وقال لنا سليمان بن حرب قال لنا هنا يقول قال لنا هو موصول وسليمان شيخ البخاري من القاعدة أنه إما اشتهر عند أهل الاصطلاح يقولنا يقول البخاري قال لنا وقال لنا وقال فلان يقول هذا فيما أخذه من المذاكرة وأن اشتهر سابقا وفندها الحديث بن حجر وقال لا ليس هذا هو المطلوب يعني معناه أن الحديث التلقي للحديث أحيانا يكون بالقراءة وأحيانا يكون بالسماع وأحيانا يكون بالمذاكرة المذاكرة معناه أن يتبحث عالمان محدثان في مسألة فقهية فيحتج كل أحد لرأيه بحديثه وعادة يسكنه بأسانيده فيحتج هذا العالم على مسألته قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا والثاني اخر كذلك فيسمعه الاخر بهذا فصار شيخه لهذا الحديث فيذكر ذلك الحديث عن ذلك الشيخ فيقولون هذا يذكره قال لنا فلان البخاري اخذه مذاكرة هذا نوع صحيح هذا العمل صحيح هذا العمل صحيح وذلك السبب في ذلك أن حدثنا وأخبرنا مستعمل فيما أخذه الشفاعة إما بقراءة نفسه أو بقراءة غيره ويسمع أو بالتلقي من لسان الشيخ وهو السماع فهذا تكون حدثنا أخبرنا وأما هذا فليس بهذه القوة لماذا؟ لأن هذا ذكر احتجاجا بمسألة فقهية وليس قصدا بالتحديد والذي ذكره احتجاجا على مسألة فقهية ليس متعصبا مستعد إذا جاء الإنسان يحدث الناس ويجلس على كرسي ويحدثهم لابد أن يكون إيش واجبا لسنده ومتنه والزيادة والنقص وما إلى ذلك وإلى آخر هذه كلها كان بانتباه لها وأما الذي يذكر الاحتجاج الفقهي هذا يذكره عفوا يعني هو يحفظه سابقا هو حديث محفوظ له ولكن لا يتحفظ حق التحفظ ولذلك يذكرونه إشارة إلى هذا قال لنا فلان مذاكرة وهذا يكون أخذ المذاكرة فهذه القاعدة طبقوها على البخاري قال في صحيح البخاري إذا قال وقال لنا فلان يريد أنه أخذه المذاكرة هذا الحديث فيقول حبيب بن عبد قال لا من استقراء يستتب أن وجدت خلاف هذا يقول البخاري قال لنا فلان فيما إذا كان يعني ليس كالحديث المرفوع المتصل النظيف إما أن يكون في سنده شيء قليل وإما أن يكون موقوفا غالبا يكون موقوفا شيء أسد وإن ذلك يكون قال لنا فلان فهذا هو سبب عبوره عن الصيغ المشهورة وهذا كما قالوا إذا قالت حذاني فصدقوها فإن القول ما قالت حذاني حذاني المحدثين وخاصة في صحيح البخاري هذا صحيح البخاري أيد الله سبحانه وتعالى لآخر الأمة من يقوم بحج هذا الأولون كانوا يحفظونه مثلا وشرحوا إلى آخره ما يحتاجها فلما جاء وقت متأخر أيد الله لهذا الكتاب عالما جليلا يعني كان شرح البخاري بين العالم على الأمة فأداه ابن حجر هكذا قال ولقد أجاد ولقد أصاب وأضاف العين متعصبا على ذي قال والعين جيل عليه لا وغير العين إلا قلت هكذا لكن يعني أبو عبرته من هو حبيب بن حجر لأن العيني كان يطالع ويقرأ الشرح من حجر ويلخص ويأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء ويتعقبه بكثير مما يقول فهذا هو يعني نفس كتاب فتح الباري وإذا نقول إن العلم علم جليل ولقد أجاد إلا في تعصبه من هذه فقط هذا الذي نعيب عليه وأما في شرح البخاري في رجاله ولغاته وإعرابه وما إلى ذلك فقد أجاد لكن صاحب الفتح هو يعني فتح الله عليه هذا حتى قال الشوكاني لما طلب منه شرح البخاري قال لهجة بعد الفتح لذلك كل من هذا بعده كل عيال عليه لا عين ولا غير فعلى كل حال هذا قال لنا هذا بالتتبع وجد هذا فإذا هذا مثلا نحن نقول هنا قال لنا سليمان هذا قال ابن حرب قال حمد محمد ابن زيد عن أيوب السفيان عن ناجي